جزاك الله خير. ليست مهم مساله كرسي يكون قدام، لكن الناس يتكلمون عليكم رسول عمل، هذا صور عمل الناس ولا ما يجلسون، هذا يقطع الصف كمان، فهمت بارك الله، يتكلمون عليكم الناس، فاردت ان ابلغ. انا اشوف سبحان الله يعني يحطوا جنب اي عمود يكون افضل، هذا يقطع الصف ولا ما يقولوا جالسين هنا، قالوا هذا كيف سوء عملي، هذا يقول سوء الترتيب من الحرم. هذا معك الصباح والمساء. ايه صحيح، لكن ينقل يا اخي الى برا شويه. الله يسلمك. بعد الدرس ما زال الصديق. مره العمال تاب علينا الان، لكنه نقول في المستقبل شوف، انت مسؤول يا اخي. انت مسؤول للترتيب هذه كلها. الناس يتكلمون يقول هذا يقطع الصف. شوف علماء من اليمن وغيرهم جالسين يعترضون علينا نحن ويتكلمون فينا كلنا. يقول هذا سوء عملهم وسوء ترتيبهم وسوء خدمتهم كلها قالوا. بسم الله والسلام ورحمة الله. لا خلوه الآن. الآن خلوه. لأنه يزعج الناس كثير ويؤذي. المفروض يكونوا يفكروا من أول، سبحان الله، ما ندري كيف ما يعرفون يفكروا شوية وراء. يا أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر البعث. قال هشام بن عمار وهو مضعف لأجل تلقونه بعدما عمي وكبر ومحمد بن الصباح وهو الجرجرائي ثقة، فإذا قرن ثقة مع الضعيف، وهذه عادة ابن ماجه في مواضع كثيرة رحمه الله، إذا رأى راوي متكلم فيه فيحاول خاصة من شيوخه أن يقرنه مع ثقة. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم من الثقات المعروفين الاثنين، قال حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن عبيد الله بن مقسم. عبيد الله بن مقسم هكذا بكسر الميم، القرشي المدني، ثقة مشهور، ابن أبي نمر ثقة مشهور. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأخذ الجبار سماواته وأراضيه بيده، وقبض يده. قبض يده، هل هذا تشبيه منه، تشبيه من العبد لله دولة، تشبيه الله تعالى بالعبد؟ لا، يعني هذه زيادة التوضيح، يعني يأخذ الجبار سماواته وأرضيه بيده وقبض يده، يقبض، وليس معناه أنه، وهذا فيه لإذهاب القول بالمجاز كما يقولون إن المقصود منه بقدرته أو هكذا، لكن لما قبض يده فدل على أنه حقيقة بيده، ولله يد في الحقيقة. نعم، وكما يليق بجلاله لا يشبه يد أحد، فجعل يقبضها ويبسطها صلى الله عليه وسلم، ثم يقول الرب عز وجل: أنا الجبار، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ قال: ويتمايل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وشماله، صلى الله عليه وسلم يتمايل على منبره هذا على منبره كما جاء فيه ياتي وهو على المنبر كما مضى على المنبر يقول هذا ويتمايل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه كان يخاف أن المنبر ينقلب برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مما يتعلق بالبعث ويقول الله تبارك وتعالى قبل البعث يأخذ سماواته وأرضيه بيده إذا السماء انشقت وأدرت ربها وحقت الآخرين فيقول الله تبارك وتعالى يأخذ بأرضي بيديه أو بيده وكلتا يديه يمين يأتي في بعض الإشكال في بعض الروايات أن الله تعالى يأخذ السماوات بيمينه والأرضين بشماله هكذا ننظر فيه هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله من طريق نافع عن ابن عمر وقال البخاري وقال عمر بن حمزة ماذا نسمي هذا في تعبيرات المحدثين معلق يعني لم يوصله بإسناده إلى عمر بن حمزة وقال البخاري وقال عمر بن حمزة وإذا قال بصيغة ليس بصيغة التمرير بل بصيغة الجزم ففي الغالب كما قال أو يكون هو عند البخاري الصحيح ولذلك وإلا روية وقيل كذا يعبر وقال عمر بن حمزة وابن عبد الله بن عمر سمعت سالما سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فحديث عمر بن حمزة هذا الذي علقه البخاري بدون إسناد كامل وصله مسلم بلفظ بشماله يعني البخاري ما ذكر اللفة لكنه كأنه يرى أنه صحيح جاء فيه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عمر بن حمزة ويأخذ الأراضين بشماله كذلك جاء عند أبي يالا فتبعت هذه بشماله وبيمينه ووجدت عند أبي يالا والبغوي في معالم التنزيل ورواية للبيهقي في الأسماء والصفات بلفظ بشماله وقال عبد بن حميد حدثني أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله قال أخبرني عبد الله بن علي ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون فإذا جاءت هذه طرق صحيحة عدة طرق بلفظ بشماله وعند أبي داود من طريق عثمان بن شيبة قال إن أخبر قال ابن العلاء بيده الأخرى ما قال بشماله والأرضين يأخذ الأرضين بيده الأخرى قال البيهقي رحمه الله تفرد بذكر الشمال يعلل هذا هو تعليل إذا كان منهم واحد منهم يكون خالفهم فهنا عند الأئمة رحمة الله يعلم لا شك فيه وهذه قاعدة فطرية أنهم لا يقبلون تفرده فعلى كل حال تفرد بذكر الشمال في عمر بن حمزة وقد رواه عن ابن عمر أيضا وعبيد الله بن مقسم بدونها ورواه أبو هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بدون الشمال من حديث عبد الله بن عمر من الحديث عبد الله بن عمرو كبري على نفسي عمرو وبعده رفعه والمقسطون لفظه والمقسطون يوم القيامة على من عابر منه وكلتا يديه يمين وكذا في حديث أبي هريرة قال آدم اخترت يمين رب وكلتا يديه يمين. وفي حديث ابن عباس خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. قال المرتضي في صحيح مسلم كذا جاء الرواية لفظ الله مقابلة المتعارف كان يقول على المقابلة يعني مثل مقابلة الله لا يكيد لكن قال قال وكلتا يديه يمين لئلا يتوهم نقص في صفته سبحانه وتعالى لأن الشمال في حقنا أضعف من اليمين. وقال البيهقي ذهب بعض أهل النظر إلى أن اليد صفة ليست جارحة وكل موضع جاء ذكرها في الكتاب والسنة الصحيحة فالمراد تعلقها بالكائن المذكور معها كالطي والأخذ والقبض والبسط والقبول والشح والاتفاق أو إنفاق وغير ذلك تعلق الصفة بمقتضاها من غير مماسة وليس في ذلك تسويم. يعني كان أنكر إذن إثبات صفة الأخذ وأخذ وباليد لا سواء يمينا أو شمالا. وذهب آخرون إلى تأويل ذلك بما يليق به هو ذكر نفسه البيهقي وهو الذي يجب أن نقول أنه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما يليق بجلاله كذلك يأخذ الله تبارك وتعالى يأخذ صدقة أحدكم في بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه نعم أي ولد الفرس. فالحاصل هذا هو الذي يليق بجلاله لكن ننظر سبحان الله جاءت يعني طغت عقيدة العشائرة على دارسي السنة في كل زمان بعد القرن الرابع وهذا أمر واضح جدا الذي ينظر في الكتب يجد في زمن الصحابة ما كان أي تأويل في زمن التابعين لم يكن أي تأويل القرون الفاضلة لم يكن فيها تأويل الأئمة رحمة الله على الأربعة لم يؤولوا وبعدهم جاءوا الأئمة أيضا لما ذر قرن التأويل فبدأوا يردون على تأويلهم ثم بعد ذلك جاءت القرون المتأخرة وكان الملوك والخلفاء يختارون المذهب الفقهي والمذهب العقدي فكان الناس يتبعونهم كما قال ابن حزم في كتابه قال الناس حريصين على الدنيا فكانوا يريدون أن يتقربوا ويتزلفوا إلى الخلفاء فكانوا يقبلون مذاهبهم حتى يجعلهم مستشارا حتى يجعلهم إماما حتى لعل بعضهم يحلم أن يكون إمام مقام المالكية إمام مقام الحنفية فكانوا يتخذون هذه المذاهب على كل حال وكلها في الحقيقة قال هذا التمذهب الشديد المتعصب باطل جدا هكذا ابن حزم على سيفه البتار يقول هكذا بكل صراحة نعم لكن نقول الآن لذا رأيت تفسير شرح مسلم بلفظ الشمال المأزري كذلك قاضيات وكذلك حتى يعني المفهم وكلهم على كل حال صرحوا بأن اليد ليست جارحة يعني ليست عضوا يعمل به هكذا لا يسجدون لله تبارك وتعالى هذه الأشياء لأن هذا في الخلق هكذا يقولون نحن نقول لا ما دام في الخلق إذا كان مقطوع اليد نقص فالخالق أكمل وأكمل يجب أن يكون الصفة فيها أكمل كما يليق فقط أرتح أو أرح نفسك بقولك كما يليق بجلاله بدون تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل لكن كلهم قالوا سبحان الله ليست جارحة وقال ابن كثير في تفسيره أو السماوات مطويات بيمينه، وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة، والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهو إمرارها كما يليق بجلاله عز وجل كما جاءت من غير تكييف ولا تحريم، هكذا قال. وأيضا البغوي رحمه الله في شرح السنة وكذلك في تفسيره أقر هذا، قال أقروها كما جاءت. هل هو لعله يكون تصحيف أمروها، لكن السلف قالوا أمروها كما جاءت. الآن نريد أن نعرف أنه الشمال، قال هنا قلنا أنه علل بعض العلماء بعضهم تفرد بلفظ الشمال، وهناك أحاديث كثيرة جاءت كلتا يديه بمثل ما يقابل الله تبارك وتعالى، ما دام هو منفي وكل ذلك يمين. شمال الإنسان شمال، لكن اليد الأخرى لله شمالا، لا في كتاب الله ولا في صحيح السنة، والذي تفرد والآخرون قد خالفوه الثقات، فيكون الصحيح أن لفظ الشمال يكون ضعيفا في إطلاقه في حق الله عز وكلتا يديه يمين. نعم، يأخذ الجبار سماواتي وأرضيه بيده. أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أحمر وهو سليمان بن حيان، أبو خالد الأحمر ثقة إن شاء الله، أو صدوق، قالوا يخطئ عن حاتم بن أبي صغيرة، حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس القشيري، وقيل الباهلي ثقة، عن ابن أبي مليكة من الثقات المعروفين من عبيد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه قال، قالت عائشة، عائشة من تكون؟ عمته ولا جدته؟ محمد ابن أبي بكر. أخو عائشة محمد ابن أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ قال حفاة عراة جمع حافي وعاري، لا يكون عليهم لباس، ولا يكون لابسين شيء من فيه، ولا يكون محتضين بحذاء. قلت والنساء؟ والنساء سؤال، يعني النساء أيضا تكون حافية عارية؟ قال والنساء. قلت يا رسول الله فما يستحيا؟ قال يا عائشة الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. هذا يصور لنا الخوف والهول الذي يتخيم على الناس في الحقيقة. نعم، أنه لا يرفع أحد نظره إلى آخر، وهم عراة حفاة. الله المستعان. الله كل يوم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم، حتى الأنبياء يقول نفسي نفسي. الله أكبر. نعم، فبذلك ينبغي للإنسان أن يتصور ويخاف الله تبارك وتعالى في تلك المواقف، كيف ينجو إن كان عاصيا لله تبارك وتعالى ومات على المعصية ولم يتب. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع أنا علي بن علي بن رفاعة، علي بن علي بن أبي رفاعة، أو علي بن علي بن رفاعة، وهو اللهم صل. هذا الحديث كنت أخرجته وهو طويل ما شاء الله. وعلي بن علي بن رفاعة وهو علي بن علي بن نجاد بن رفاعة اليشكري البصري، صدوق رمي بالقدر. نعم، عن الحسن من يكون هذا؟ هو البصري، لكنه يروي عن أبي موسى. حسن البصري يروي بالعنانة، ما قال سمعته ولا حدثني، إنما عن معناه أنه محتمل أن يكون سمع منه ولم يسمع، لكن الأئمة رحمة الله عليهم صرحوا بأنه لم يسمع من أبي موسى شيئا. فإذا رجال الإسناد ثقات لكنه يعللون بماذا؟ يقولون وهو منقطع. كون رجال الإسناد ثقات لا يستلزم أن يكون الإسناد صحيحا، فكلهم حسن البصري ثقة لكنه لم يسمع من أبي موسى الأشعري، ففات شرط من شروط الصحة وهو الاتصال، ما رواه عدل متصل السند، فالاتصال ضعيفا بهذا، ينظر هل له طريق آخر. قال أنا أبي موسى الأشعري أن الحسن موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس ثلاثة يوم القيامة ثلاثة عرضات، فأما أرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. هذا الحديث ضعفوه الأئمة رحمة الله عليهم، تتبعت فوجدت كلهم أخرجه الإمام أحمد، قال حدثنا وكيع عن علي بن علي بن رهاية آخره عن الحسن مثله عن عنة، والترمذي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن علي الآخره. قال الترمذي ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من، لكنه سبحان الله أنا أبي هريرة، هنا أنا أبي هريرة أيضا، الترمذي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن علي عن الحسن أنا أبي هريرة. قال الترمذي لا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمعه من أبي هريرة، فإذا لم يسمع من أبي موسى لذلك لم يسمع من أبي هريرة. وقد رواه بعضهم عن علي بن أبي علي وهو الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى، الترمذي يقول هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى. فإذا في التعليق الشيخ الألباني أيضا قال ضعيف بهذا السياق، هل يعرضون عرضتان جدال ومعاذير، هذا لم يأتي في حديث صحيح، إلا أن الناس يعرضون يوم القيامة على الله ويقومون ويحاسبون، وعند ذلك تأتي الصحف عند الحساب من يمينه، فمن أوتي كتابه بيمينه ويقول أقرأ كتابي. فكون أن تطير الصحف باليمين والشمال فهذا ثابت في كتاب الله، لكن الحديث بهذا السياق وكون أو وجود عرضتان قبل أن تطير الصحف يصح. بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو معروف إمامكم، قال حدثنا عيسى بن يونس وأبو خالد الأحمر. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أبو خالد قد معون ابن عرطبان المزني ثقة، النافع مولى ابن عمر الثقة الكبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، أحدهم في رشحه في عرقه، لما يكون الناس في المحشر وهناك على قدر أعمالهم، بعضهم إلى ساقه، بعضهم إلى بطنه، بعضهم إلى صدره، حتى بعضهم يكون إلى أنصاف أذنيه، الله المستعان على قدر أعمالهم. هذا الحديث إسناده صحيح، وأخرجه البخاري بإسناد عن مالك نافع، هنا أيضا أن نافع هو نعم سليمان أبو خالد أحمر عن نافع، وهناك لفظه في إيش يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، لفظ البخاري حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، يغيب أحدهم هكذا كأنه ما بقي إلى رأسه وربما يكون يشرب من عرقي، والله المستعان، انساه الاذن. نعم. وكذلك من طريق عيسى بن يونس، وكذلك مسلم والترمذي وغيرهم كلهم، عافانا الله من حول ذاك اليوم. نعم. ثم بعد ذلك يقول: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا علي بن مسر، علي بن مسر القرشي ثقه، عن داود وهو ابن ابي هند، عن داود ابن ابي هند، نعم، عن داود عن الشعبي المسروق عن عائشه رضي الله عنها قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد الاحد، في سوره ابراهيم. نعم. قالت: فاين تكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط. قال: على الصراط، هكذا جاء في هذا الحديث، اسناده صحيح واخرجه مسلم ايضا عن شيخه قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وشيخ ابن ماجه وشيخ مسلم واحد، والباقي الاسناد كله سندا ومترا هكذا. واخرجه الترمذي قال: حدثنا ابن ابي عمر قال: حدثنا سفيان عن داود، والدارمي ايضا من طريق داود، داود بن ابي هند، واحمد قال: حدثنا ابن ابي عدي عن داود. كذلك جاءت هذه الروايه باسناد صحيح عن الحسن، قالت عائشه، وهذا هنا تدليله، جاء من عائشة أيضا، وعن الشعبي قالت عائشة، وعن سهل بن سعد مرفوعا: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء، هذا إسناده صحيح، على أرض بيضاء أفراء، الأفراء الأفر البياض ليس بناصع، لا يكون بياضه بياض اللبن، إنما هو فيه شيء من الكدرة، والعفرة قالوا هي الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب حتى رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سجد كنا نرى عفرة إبطيه صلى الله عليه وسلم. فيوم القيامة يقوم الناس على أرض بيضاء أفراء كقرصة النقي، النقي أو النقي الدقيق الذي يكون نخل عدة مرات وما بقي إلا اللين منه، ليس فيها علم أحد، ليس فيها أثر أحد، علامة أحد. ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. كل هذا جاء في هذه الرواية. قال ابن كثير: فإذا قام الناس، في تفسيره قال ابن كثير: فإذا قام الناس من قبورهم وجدوا الأرض على غير صفة الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض طبعا، والجبال تنسف، وكذلك لا يبقى الأشجار كلها تفنى إلى آخره، ويظهرها، يسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا، ويظهرها قاع صفصفا، قاع يعني وادي، ويقول ليس فيه، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الدائرة وجرى. فيقول: فإذا قام الناس من قبورهم وجدوا الأرض على غير صفة الأرض التي فارقوها، فقد دكت جبالها وسالت تلالها وحوالها، وانقطعت أنهارها وبادت أشجارها وسجرت بحارها وتساوت مهادها ورباها وخربت مدائنها وقراها، تلك السماوات قد بدت نجومها وقد انكدرت وانتثرت ونواحيها قد تشققت، يوم تشقق السماء وأرجاؤها قد وأحدقت، وشمسها وقمرها مكسوفان بل مخسوفان في مكان واحد مجموعان، ثم يكون بعد ذلك ويلقيان. وأخرج مسلم أيضا عن ثوبان قريبا من هذا المعنى الذي فيه يعني قول يهودي أيضا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا هنا: جيت وأسألك. جاء يكون نقرأ من أوله، يكون في فائدة: كنت قاعدا عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من الأحبار اليهود. حبر هو العالم بمعنى النقص وهو الأفصى. وقالوا الحبر حبر من للعالم والحبر بمعنى الدوات والقلم، لكنه في اللسان العرب أذكر. وشيخنا محمد تقي الدين الهلالي كنت أكتب عنده فكنت كان يرجح أنه يكون حبر عالم. فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد، فدفعته ثوبان رضي الله عنه يقول دفعته دفعة كاد يسرع منها، فقال لما تدفعني؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي إنما ندعوه، لأنه ما يعترفون برسول الله، إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهود جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك إن حدثتك؟ أنت يهودي ماذا تستفيد مما أحدثه؟ قال أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل. فقال اليهودي أين يكون هنا الاستشهاد، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. هذه الرواية أيضا صحيحة، هم على الصراط وهو الجسر. وهنا في هذا الحديث في صحيح مسلم هم في الظلمة دون الجسر. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفوها الجبار بيده كما يكفى أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود وقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، أين لا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ نعم هذا فيه. قال بلى تكون الأرض خبزة واحدة. وجمع أبو الحسن بن حيدر، الآن الاختلاف جاء في الحديثين الصحيحين أين يكونون، هل على الصراط يوم تبدل الأرض غير الأرض أم يكونون دون الجسر؟ فجمع أبو الحسن بن حيدر صاحب الإفصاح أنه جمع بين هذه الأخبار بأن تبديل السماوات والأرض يقع مرتين، إحداهما تبدل صفاتهما فقط وذلك عند النفخة الأولى فتنتثر الكواكب وتخسف الشمس والقمر وتصير السماء كالمهل وتكشط عن الرؤوس والأرض تشتد أن تصير النفختين تطوى الأرض وتبدل السماء والأرض فيكونون في المرة الأولى دون الجسر ثم يكونون في المرة الثانية على الجسر. هكذا جمع. ومن الممكن أن نقول بارك الله فيكم أنه قد يكون يعني مثل هذا، يقولون أنه للقرب لأجل القرب قد يكون جزء من الناس دون الجسر، والناس كلهم ذاهبين إلى الجسر ما كذا، وجزء منه يكون دون الجسر وجزء منه يكون على الجسر. وهكذا كما جاءت رواية يمرون كالبرق الخاطف كالجواء كأفاضل الأجاويد، وكذلك قد يكون من الجمل الأورق، وهكذا على كل حال. فلا خلاف بين الحديثين دون الجسر وفوق الجسر، كل هذا جاء لهذا المعنى. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري ثقة عن محمد بن إسحاق وهو المطلبي صاحب السيرة حديثه حسن أو صحيح إذا صرح بالتحديث إن شاء الله كما صح البخاري حديثه. حدثني عبيد الله بن المغيرة، عبيد الله بن المغيرة ابن معيقيب السبعي المصري صدوق قال حدثنا عن سليمان ابن عمرو ابن عبد علي آدمني ليل وهو ثقة. نعم قال وكان في حجر الخدري رضي الله عنه قال سمعه يعني أبا سعيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع الصراط بين ظهراني جهنم. فوقها ما هو المقصود من القطعان؟ على حسك كحسك السادان. حسك، الحسك هي الشوكة الصلبة، كحسك السادان، السادان نبت خاصة في نجد يكون كثير، هذا يكون كبير، يكون أشواكها الورق لين وشوكها قوي، وهكذا ملوي إذا أخذ ثوبك يمكن يشقه. فرأيت كل مرة رحنا فسألت على الشيخ الله يحفظه الأخ الحبيب محمد رمزان، جاء ذكر هذا فقلت ما رأيت الله ما تقدر تمشي عليه إذا لم يكن عليك حتى يعني الشراب قد يجرح وأنت لابس نعل، فيكون بالفعل الله المستعان. وهذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى، حسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج مسلم، اللهم سلم سلم، فيسلمون بدون أي خدش أو بأي جرح، ومخدوج به أي مخدوش به، ثم ناج ومحتبس به ومنكوس فيها. قد يكون ينجو مطلقا، وبعدما يخدش ومحتبس منكوس لها ينكس، هذه الكلاليب أو الحسك هذه تجرها إلى جهنم، والله المستعان. وفي رواية البخاري ثم وفي رواية للبخاري غير هذه، ثم يؤتى بالجسر. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ مدحضة مزلة، مدحضة مزلة، يعني الإنسان لا يقدر يصمت عليه، يزل تزل قدمه، عليه خطاطيب وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة أقيفاء تكون بنجد يقال لها السادان. نعم، المؤمن علي يمر المؤمن عليها كالطرف البرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، وقد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. وإذا رأوا أنهم قد نجوا به نجوا، فيقولون ربنا أين إخواننا الذين نجوا، يبحثون إخوانهم الذين قد أسقطوا أو أسقطوا. قال في فتح الباري: حسك نبات له ثمر خشن يتعلق بأسواق الغنم، وربما اتخذ مثله من حديد وهو من آلات الحرب مفلطحة وهو العريض الواسع. نعم، الله المستعان. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم ومعاوية مرير، عن الأعمش سليمان بن مهران، عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع القرشي صدوق وثقة، عن جابر وهو جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه يروي عن أم مبشر وهي صحابية، عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. وهنا من لطائف هذا الإسناد أن فيه ثلاثة صحابة جابر أم مبشر وحفصة على التوالي. أم مبشر الأنصارية امرأة زيد بن حارثة، ويقال أم بشير حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها. إسناده حسن، وأخرجه أحمد رحمه الله. قال حدثنا ابن إدريس أنه قال حدثنا العامش، أنا أبي سفيان، يعني عن جابر، عن أم مبشر إلى آخره. وكذلك من طريق آخر حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سليمان، أنا أبي سفيان. ومن طريق آخر حدثنا أبو معاوية عن العامش، أنا أبي سفيان. وله شاهد صحيح أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بدون واسطة، قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، يشكو حاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عبد الله أن جابر أن عبد الله ل أين عبد الله حاجب حاطب بن أبي بلتا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. وكذلك الترمذي عن جابر مثله وقال هذا حديث صحيح. وأخرجه أحمد بإسناد ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر فيه تصريح ابن جريج أيضا وفيه تصريح جابر بالإخبار. وكذلك من طريق آخر إلى المانع جاء فيها حفصة أيضا من طريق آخر عند أحمد فقال لا يدخل النار أحدا شهد بدرا والحديبية. قالت حفصة علي سيادة أليس الله عز وجل يقول وإن منكم واردها كان على ربك حتما مقضيا. فقال اقرأي أمامه. فقالت ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جسيرا المستعان. ثم بعد ذلك قال إني أنا حفصة قالت إني لا أرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله ممن شهد بدرا والحديبية. قالت قلت يا رسول الله أليس الله قال وإن منكم إلا واردها كان على مقضية. قال ألم تسمعيه يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. وروي عن عبد الله بن مسعود ورد هذا الورد فكيف الصدر يا فكيف يكون الصدر فيبكي رضي الله عنه. يعني إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. كان يخاف أنه ربما لا يمكن أن نرجع منها لكنهم من الذين اتقوا ربهم لا شك ثم ننجي الذين اتقوا. وينبغي للإنسان أن ينظر ويتذكر تلك المواقف ويتقي الله تبارك وتعالى فيما يأتي ويذر. باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر صفة أمة محمد يأتي كيف يكونون يوم القيامة الظاهر الله أعلم لأن هذه كلها ذكر البعث. فباب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وهو من الثقات قال حدثنا أنا أبي مالك الأشجعي هو سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي ثقة أنا أبي حازم هو سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردون علي. أين تردون؟ في الحوض كما جاء تفسير في أحاديث أخرى. تردون علي غرا محجلين من الوضوء سيما أمتي ليس لأحد غيرها. هل في الأمم السابقة كان الوضوء؟ نعم الروايات الصحيحة جاءت أنهم كانوا يتوضعون جاء ذكر الوضوء. لكن هذه السيمة هذه السيمة وهذه العلامة الخاصة يكون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وأبو هريرة رضي الله عنه في موضع آخر قال في حديث آخر إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. أن يطيل غرته. فكان أبو هريرة رضي الله عنه بدل أن يكتفي إلى المرفق كان يغسل إلى الآباط والرجل إلى الركبة هكذا. هذا اجتهاده والعلماء قالوا لا لم نجد الرسول صلى الله عليه وسلم زاد غسله ما فوق الكعبين لأنه قد يكون إسراف أيضا لكنه فهمه كيف يزيد فمن استطاع أن يطيل يكسر غرته. هذا بعضهم قال إن هذا قول أبي هريرة وهو ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون إطالة الغرة بتكثير الوضوء الوضوء على الوضوء. يعني قد يكون هذا كذلك الإنسان ربما يصلي كثيرا وبعد قليل يتوضا ثم بعد ذلك يتوضا ثم كل هذا يكون داخلا بهذا المعنى. فمن استطاع يطيل غرته فردون علي غرا محجلين. هذا الحديث اخرجه مسلمون وغيره ايضا. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: ان حوضي ابعد من ايلا من عدم، لهو من ايلا من عدم، لهو اشد بياضا من الثلج واحلى من العسل باللبن، ولا آنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل بل الناس عن حوضه. هكذا جاء به. قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيمة ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. الذين يأتون وليس عندهم، ربما يأتون مثل غرائب الإبل أو غرائب الغنم تأتي عند حوض الإنسان فيطرده كذلك، لأن ليس كيف يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الغرة وعدم التحجيل منهم، فيصدهم ويدفعهم عنه. لكن يشكل علي كثير هو أنه لما كان قال إنه يأتي يوم القيامة عند الحيضنا عند الحوض ناس فتطردهم الملائكة، فأقول: صيحابي وصيحابي. فقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي، لمن جاء بالبدع وغيرها. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يرى ويقول صيحابي؟ هل الغرة والتهجير يكون بعضهم؟ قال: حتى المنافق أيضا يكون له غرة والتهجير. فهذا شيء فيه بعض الإشكال، الله أعلم، لكن هنا واضح أن أني أصد الناس كما يصد إبل الناس من حوضه، ويكون ربما يعرفهم بعدم التهجير وبعدم الغرة. الغرة هو البياض في جبين الفرس، والتحجيل في البياض في يد واحدة مقدمة في بياض، الباقي يكون أسود أو في المؤخرة، ويكون هذا من الصفات المحمودة في الفرس. نعم. وجاء أيضا من طريق آخر عن أبي هريرة وفيه: أنا فرتكم على الحوض، ألا يزادن رجال الحوض كما يزاد البعير الضال. نعم. ألا فأنا أقناديهم، ألا هلم؟ فيقال: إنهم بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. وأخرج البخاري من طريق نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ. على ظهر المسجد فتوضأ، إذا رأيت كنت أشكل علي، يعني رأيت في ابن سعد في الجزء الأول في ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده وكذا وكذا، ففيه أنه كان هناك على ظهر المسجد حجر منقور كان يملأ بالماء يتوضأ به الناس على ظهر المسجد. نعم، منقور يملأ بالماء. فما رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، وقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أمتي المقصود منها أمة الإجابة طبعا، التي أجابت، وفيهم من يكون من أصحاب المعاصي. وأما أمة الدعوة الكفار فقطعا لا يكون لهم أي شيء من هذا. ثم بعد ذلك قال: إيه، هذا الذي قلت أنه يعني أقوام سابقة كان فيها الوضوء، لذلك قلت هذا وذكرت أنا هذا الذي ذكرت أنت كذلك ذكر ابن جريج لما جاء نامر جاءت عدته حتى إبراهيم عليه السلام جاء في بعض الروايات أنه كان عنده وضوء ولذلك نحن على ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا محمد الجعفر قال حدثنا شعبة أنا أبي إسحاق والسبيعي وهو فيه تدليس أنا عمرو بن ميمون الأودي من المخضرمين الثقة لا أنا دليل ابن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا بلى قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس المسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر أحمر يعني أي نعم ويكون أبيض يكون باين فأنتم ممتازين معروفين كما ذكر على كل حال. وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من طريق محمد البشار وهناك من طريق آخر عند البخاري أبو إسحاق السبيعي مدلس وأنا أنا عمرو بن ميمون لكن هذه الرواية جاءت عن شعبة عند البخاري برقم 65 و28 عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون شعبة عن أبي إسحاق يكون تدليس مأمون به زيادة عليه جاء في رقم 66 و42 من طريق إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه قال عن أبي إسحاق قال سمعت أمر بن ميمون قال حدثني عبد الله بن مسعود فصرح بالتحديث. كذلك جاءت هذه الرواية عند مسلم قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون وجعلوا رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق قبل الاختلاط لإخراج الشيخين له. ذكر ابن القيال في الكواكب النيرات مع من الذين سمعوا من أبي إسحاق أبو الأحوص سمعوا قبل الاختلاط ومن طرق أخرى أيضا جاءت هذه الرواية كثيرة. على كل حال الحمد لله الذي يبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى لا يحرمنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن نكون في هذا البشرى نشمل يشملنا بشرك يا بشراك اللهم إنك على كل شيء قدير. ثم قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن علاء وحمد بن السنان كلاهما ثقتان أو كلاهما ثقة يجيء ويجيء النبي ومعه الرجلان ويجيء النبي ومعه ثلاثة وأكثر من ذلك وأقل وفي روايات أخرى ويجيء النبي وليس معه سبحان الله. فهذا فيه سلوى وأسوة لداعي السنة الذي يدعو الناس إلى السنة الخالصة ربما لا يقبله إلا واحد أو اثنين وما دام الأنبياء ما قبل منهم فلا ييأس من روح الله تبارك وتعالى إن لم يقبل فلا يضيع أجره ما عليك إلا البلاغ تبلغت أن تنام وما هو الثلاثة وأكثر من ذلك وقل فيقال له هل بلغت قومك فيقول نعم يعني كأنه يقال لك ما بلغت قومك حتى يأتي معك قومك فيقول نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقولون لا سبحان الله يعني الغريق يتعلق بقشة الآن قالوا ربما نقول لا ما بلغونا لنا عذر والله أعلم بآذارهم نعم فيقولون لا فيقال من يشهد لك فيقول محمد من يشهد لك للنبي يقول للنبي من يشهد لك أنك بلغت قومه قال ما بلغ من يشهد لك فيقول محمد وأمته فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال هل بلغ هذا فيقولون نعم فيقول وما يقول الله تعالى وما يلمكم بذلك أنه ومضى قبلكم فما علمكم أنه بلغ؟ ويقولون أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقناه. قال فذلكم قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. وهذا يدل على إيمان إن شاء الله المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما يقول أنه حق. ونقول يعني ربما يحرم من هذا الخير أولئك الذين يقولون إن هذه أحاديث الأحاد لا تقبل. هكذا يقول نحن نقول نحن نؤمن به كما نؤمن على حقيقة وجودنا، لا أشك فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح عن طريق الرجال الثقات. نعم. ما تريد أقول شيء هنا؟ وكذلك جعلناكم متوسطا لتكونوا شهداء على الناس، مثله شهادة بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. خزيمة الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، لأنه اختصم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم بايع في السوق بشيء فحصل خلاف من البايع فقال من يشهد لك؟ وقال خزيمة أنا أشهد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف ذلك ولم تشهد ولم تحضر؟ قال أنا أؤمن بأنه لم يكذب صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. واذهبوا إلى جمع القرآن وجمع آياته أيضا، فما وجدوا آية إلا عند آية معروفة أنه كان ما كانوا يثبتون في زمن عثمان رضي الله عنه في القرآن شيء إلا أن يجدوا مكتوبا شاهدين، يجب مكتوبا ويجد محفوظا عند أحد آخر لابد، فيكون مكتوب لابد منها. وكذلك يعني كانوا يكتبون فما وجدوا محفوظا إلا عند خزيمة بن ثابت رضي الله عنه فأثبتوا. نعم. من سورة التوبة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب وهو القرقساني ثقة عن الأوزاعي إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير من الثقات إلا أنه كان يدلس عن هلال بن أبي ميمون ثقة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني صحابي رضي الله عنه. نعم. رفاعة بن عرابة وقيل عراده هكذا الجهني المدني. هنا يقول ابن حجر له صحابي واحد، له حديث واحد او له حديث، فجاءني يعني قلت يعني البحث يعني خلينا نشوف، فوجدت لما فتحت تحفة الأشراف وجدت عدة احاديث، ثم بعد ذلك دون الحديث عامة بهذه الآلات الكمبيوتر وشاملة وحاجات، فوجدت له أحاديث كثيرة، لكنه قال صحابي له حديث. وفي تدليس يحيى بن أبي كثير لكن له شاهد من حديث ابن عباس من طريق آخر ومن طريق ابن مسيب عن أبي هريرة، وفيه ذكر عكاش بن محصن الذي جاء يدفعون ألفا من غير حساب ولا أذن، والحديث له تخريج كثير كثيرا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا قال والذي نفس محمد صدرنا أن يطيب نبي يسار رفاع الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا، وقال والذي نفس محمد بيده، والنبي صلى الله عليه وسلم يحلف وهو الصادق المصدوق للتأكيد فقط ولا يحتاج أن يحلف، فما من عبد يؤمن ثم يسدد أو يسدد، يؤمن ويسدد، التسديد المقصود منها والله أعلم هو أن يكون مستقيما دائما على الأعمال السديدة. نعم. ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، وأرجو أن لا يدخلوها حتى تبووا أنتم ومن سلح من ذراريكم. ما من أرض يوم السياق يدل على أن هناك عباد مؤمنون من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد يكون من اليهود والنصارى وغيرهم. ما من عبد يؤمن ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، وأرجو أن لا يدخلوها هؤلاء الذين يسلك بهم وهم مؤمنون مسددون، أرجو أن لا يدخلوها حتى تبووا أنتم ومن سلح من ذراريكم مساكن في الجنة. ولقد وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. هذا جزء من حديث عكاشة، الذين لا يرقون لا يسترقون ولا يرقون، هذا التحقيق فيه أنه والله أعلم شاذ، إنما الصحيح الذين لا يسترقون، يرقون بنفسهم لكنه لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش من الثقات إلا أنه كان قد اختلط عن محمد بن زياد، قال حدثنا محمد بن زياد على الهاني ثقة، قال سمعت أو ردوه، قال سمعت أبا أمامة الباهلي الصحابي اسمه صدي بن عجلان، سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي سبحانه أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، من كل 1,070,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. أمن بالله، يعني نثبت لله أيضا على حثيات كما ينبغي لجلاله. هذا الحديث هشام بن عمار، إسماعيل بن عياس كلهم ثقات، لكنه يعني مخلد، ومحمد بن زياد العهاني إسناده صحيح وأخرجه الترمذي. قال حدثنا الحسن بن عرفة أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش وقال هذا حديث حسن غريب. وأحمد من طريق آخر صحيح عن أبي أمامة ببعض الزيادات من غير طريق إسماعيل بن عياش، وأيضا قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش مثله. نعم، ويكون وعدني ربي وهو مخلد غير على بلدي الشاميين. نعم، ألسنا شوية. إسماعيل بن عياش مخلد في غير أهل بلده، من صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلد في غيره، ما كذا قال صدوق، فإذا يكون إسناده حسن. وأخرجه الترمذي أيضا وهو من طريق الشيخ حمصي له، والحديث صحيح أو حسن. ثم قال حدثنا عيسى ابن محمد ابن النحاس الرملي وهو ثقة فاضل، وأيوب ابن محمد الرقي وهو أيوب ابن محمد ابن زياد الرقي ثقة، قال عن ضمرة قال حدثنا ضمرة ابن ربيعة، ضمرة ابن ربيعة الفلسطيني، قال الإمام أحمد ثقة ثقة، وفي رواية أخرى ثقة وزيادة. نعم، قال حدثنا ابن شوزب، ضمرة ابن ربيعة ثقة، قال حدثنا ابن شوزب هو عبد الله ابن شوزب الخراساني أبو عبد الرحمن البلخي أيضا ثقة. نعم، وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ثقة إن شاء الله، يعني هذا إسناده صحيح. بهز بن حكيم، وقد ألف الأئمة رحمة الله عليهم من روى قاسم بن قتل بغى له كتاب من روى نبيه عن جده، من روى نبيه عن جده، وهذا من شعيب عن أبيه عن جده، بعض ابن حكيم عن أبيه عن جده، وقال هذا إسناد صحيح. نعم، كلهم ثقات. بعض ابن حكيم بن معاوية الخيري صدوق وثقة، أبوه حكيم صدوق، ومعاوية ابن حيد القشيري صحابي، فإسناده احتياطا يسمى أنه إسناده حسن. وأخرجه الترمذي من طريق معمر عن بهز بن حكيم وقال هذا حديث حسن بزيادة فيه، يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال إنكم تتمون 70 أنتم خيرها وعن بهز بن حكيم نحو هذا ولم يذكر فيه أنتم كنتم خير أمة أخرجت للناس. نقبل يوم القيامة 70 أمة يفسره لفظ الترمذي يكمل نقبل كما قال إنكم تتمون 70 فيكون كأنهم يعني يتمون 70 أمة أي بكم يتم العدد 70 أنتم آخر الأمم. وكذلك الحديث الثاني عندما ابن ماجه يأتي بهذا المعنى قال حدثنا محمد بن خالد الخداش محمد بن خالد ابن خداش ابن عجلان المهلبي صدوق يغرب قال حدثنا إسماعيل بن علي هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم وولي أمه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح يقول بعض الإخوة في كتب السنة يصفون بعض العلماء ويقولون كان صاحب السنة ماذا يعنون بها وكلهم من أصل السنة أي الواصف والموصوف. نقول بارك الله فيك تتبع أنت في زمن الصحابة ما يقول بعضهم أنه ولا السنة إلا إذا كان هناك تثبيت انك عملت السنه وافقت السنه. فلما جاءت البدع بدع الخوارج اول بدع ثم بدع الرفض والتشيع ثم بعد ذلك بدع الاشاريه ما تريديه اعتزال ارج كل هذه البدع ثم بعد ذلك بدعت الطرق هذه الترقيين الذي يكون قد يكون تصوف وفيها النقشبندية قادرية سهروردية تيجانية أحمدية يعني الله المستعان أكثر من 73 فرقة. فلذلك كانوا يصفون أحسن كتاب في تجد في تخريج الأحاديث. أنا ما أريد إلا أن تكون إذا كنت تريد القاعدة قواعد التخريج فأي كتاب تأخذ كتب كثيرة. وأنا كنت كتبت كتاب التخريج وتداولها الطلبة كثير وجاءت كتب كثيرة الحمد لله. فمن الممكن الشيخ طحان كتابه متداول كثير تخريج الأحاديث محمود الطحان وتأخذ منه ثم تمارس بارك الله فيك. انظر لا تذهب إلى أن تأخذ تخريج أنت جرب نفسك الآن مثلا خذ حديث من ابن ماجه وابحث ترجم رجاله وكيف تترجم عن طريق الكتب التقريب والتهذيب وغيرها وغيرها ثم بعد ذلك تخريجه من الذي خرجه ابحث عن الكتب الأخرى كلها الآن عن طريق الآلة وجرب نفسك ولا تنظر إلى من خرج أبدا فربما توافقه. الآن اجلس مع الشيخ الألباني لكن أنت جرب أولا ثم بعد ذلك راجع الشيخ الألباني توافق في كثير من تخريجاته. ولكن ميزة الشيخ عمله حاسوبي قبل أن يولد الحاسوب سبحان الله كم اجتهد بعض الأحيان سبحان الله يعني تجد رحمة الله عليه فتح الله عليه أكثرهم صححوا الحديث وقالوا إن هذا صحيح هذا صحيح المنذري وغيره لكن بالفعل وجد أن فيه اضطراب لما رأى الطرق الأخرى فيه اضطراب مرة يروي عن ابن عمر مرة يروي عن علي ومرة يروي عن ثوبان مرة هكذا فوجد الاضطراب في الحقيقة ولا يستقيم القول بالتصحيح. فبذلك أنت جرب إن شاء الله وانظر كتب التخريج وخاصة التخريج الشيخ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير وفي الدراية وقبله نسب الراية للزيلعي وأيضا ابن الملقن وبعد ذلك كتاب الشيخ الألباني إن شاء الله تجد متعة في البحث وإن شاء الله تخرج وأنت يعني قلبك مطمئن. أحسن الله إليكم. علمونا منذ الصغر أن في اللغة العربية التعبير مجازي ثم سمعنا منكم من إخوانكم العلماء أنه ليس هنا مجاز فنزيد نريد من فضيلتكم بسطا لهذه المسألة. على كل حال إذا قلت في اللغة مجاز حتى في اللغة أنا ذكرت لكم بس مسألة واحدة الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء المعان الحمد لله الذي وجدناه ودرسنا عليه حتى التفسير كنت أجلس عليه كذلك في كتاب البحث والمناظر أدب البحث ومقدمات منطقية وكتابه هذا بقي قليل فكمله أحد مذكرة أصول الفقه كله درسنا عليه. أنا بنفسي ناقشته فقلت الذي قالوا لنا يجعلون أصابعهم في آذانهم فيطلقون أو يدخلون الجزء والأصبع يكون بثلاثة أنامل ما يدخل في الأذن إلا جزء من الأنملة فكيف يطلق عليه هذا مجاز. قال أنا ما أنسى قال صح النوم يا أخانا هذه تكات كلام الشيخ رحمه الله صح النوم يا أخانا وكلمة أخرى قال ما أدري والله ما نداري أنتم فاهمين ولا لا هذا كان يضحك الشيخ به فقال صح النوم يا أخانا يقولون رأيت زيدا هم يقولون حقيقة أو مجاز قال نعم قلت نعم يقولون حقيقة قالوا هل رأيت فرجه هل رأيت ظهره ما رأيت جزء منه وجهه وتقول أن هذه حقيقة. هنا ليس ما تقول حقيقة لا كل حال، فهذا هو الصحيح حتى في اللغة كان، لكن في اللغة قد يوفى عنه. أما في كتاب الله أيضا كانت حجته دليله قال المجاز يمكن أن يكذب، وهل في كتاب الله وسنة رسوله لما يكذب؟ إذا قلت للطفل أنت أسد، قل لا أنا مو أنا أسد، هل يمكن أن تكذبه؟ لا، وليس عنده ذيل، ليس عنده أنياب، ليس عنده كذا. فالحقيقة في كتاب الله لا يكذب، لو كذب الإنسان فالله المستعان. هل المال الذي يؤتى من طريق يكون فيه مخالفة إيش معنى من طريق يكون فيه مخالفة للمال الحرام؟ وما هو ضابط المال الحرام؟ على كل حال المال الذي منعه الدولة ويكون فيه عصيان للدولة عليك إثم فيه، لكن هل المال أيضا يكون حرام؟ إنك أنت آثم بمخالفة ولي الأمر بارك الله فيك. هل لي أن ألبس لباس الإحرام؟ تكذب في بيت الله، عند بيت الله لا يصح فيه. أحسن الله إليك، ما هو الأجر المرتب على الطواف؟ الحديث الصحيح من طاف أسبوعا معنا سبعة أشهر كان كعيد لرقبة، يعني كعتق رقبة، كأنه آتق رقبة، شيء إذا كان بالإخلاص وبكل توجه إن شاء الله، وإن شاء الله يكون هذا الأجر. نعم، الدنو من الإمام يوم الجمعة يكون بالقرب من المنبر، نعم قدر ما يكون لا شك فيه، لأن الإمام لا يأتي إلا إذا كان وقت الصلاة إلى المنبر، ما هو كذا؟ أم يكون بالقرب من موضع الصلاة؟ على كل هذا الصف الأول قد يأتي هذه الفضيلة إن شاء الله. نعم، ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. الذي يعتمر في المولد النبوي هل عمرته صحيحة؟ الله